رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة الصحيح الإمام مسلم رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا حسن بن الربيع وأحمد بن جواس الحنفي قال: حدثنا أبو الأحوص عن عمال بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيبا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لقيت أبا مسعود عند البيت فقلت: حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة. فقال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد. قال: وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم، هذا في فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. وقد ورد في الفاتحة فضائل عظيمة، منها بيان أنها أعظم سورة في القرآن كما جاء عند البخاري: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي أعظم سورة في القرآن، مع أنها من أقصر السور في القرآن، ليست سورة البقرة ولا آل عمران ولا النساء ولا المائدة، وذلك لما تحتوي عليه هذه السورة من معاني كلية عظيمة جدا، ففيها التوحيد وفيها الإيمان بالله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيها دلالات عظيمة جدا، أعظم سورة في القرآن، ولا نجد سورة تجب قراءتها إلا هذه السورة حينما تقوم تصلي، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهي السورة التي تجب قراءتها، وما عدا من السور لا تجب قراءتها، هذه السورة التي تجب قراءتها. نعم. وأما خواتيم البقرة فقد بين فضلها هذا الحديث العظيم: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلى اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيت. هذه إذا كانت الفاتحة وخواتيم البقرة فكيف في القرآن كله؟ نعمة القرآن نعمة عظيمة جليلة جدا، من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المباركة، أمة مباركة سبحان الله، أمة عظيمة فيها فضائل جسيمة، ولكن يابى المبتدعة إلا أن يشوه صورتها. ولهذا أخواني هذه هي المواد التي ينبغي نحن نحرص عليها، القرآن، النبي، السنة، التوحيد، فهم سلف الأمة، كلها أصول ضخام ينبغي أن نحرص عليها ونتواصى بدراستها ونشرها في الأمة، نشر ذلك في الأمة والعودة بالأمة إلى هذه المعنى المعاني الجليلة. قف مع أمتك على القرآن وحث أمتك على التلاوة وعلى الفهم وعلى التدبر وعلى العمل وعلى التحاكم وعلى الاستشفاء. اربط الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظم عند الأمة منهج السلف الصالح، كثر في الأمة، كل خطبة لا تخلو من ذكر صحابي تابعي عالم إمام، كل درس يكون عندك هذا، عود الأمة أن تسمع أمثال هؤلاء القمم أصحاب الهداية. هذا هو الواجب علينا، هذا هو الواجب علينا، أعظم من أي واجب آخر. لم يفرض الله عليك أن تكون حاكما، لم يفرض الله سبحانه وتعالى عليك أن تكون وزيرا، إنما جاء الأنبياء بمهمة أعلى وأسمى يدخل ضمنها هذا الحكم لو جاء بشرطه. فدور الأمة فيما مضى وفيما يأتي، هذا الكلام، هذه الفضائل لا يمكن نتصورها يا إخواني. وما فضلت الفاتحة في اللفظ فقط، فضلت الفاتحة لما تحمله من معاني، فأين معاني الفاتحة عند الأمة؟ العلماء من العلماء من صنف مجلدات في معنى فاتحة الكتاب ودلالة فاتحة الكتاب. هل ربطنا الأمة بهذا؟ ربطنا الأمة بالقرآن؟ عالجنا قضايا الأمة بعلاج القرآن؟ ولا القرآن نزل الصحابة بس، بدر، أحد، حنين، الخندق؟ أو أن هذه مواقف حصل من الصحابة فيما حصل وأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا، هذا القرآن يتلى؟ إن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. والله يا أخواني، والله أقسم بالله نحن في غاية التقصير، والله يا أخواني نحن في غاية التقصير يا أخواني، إحنا عندنا ضيق أفق سبحان الله. يعني الآن الأمة كأنه قضية الأمة النهاردة الانتخابات، تحقيق هذه المسألة يا أخي، تحقيق مسألة انتخابات إيه؟ الله يديك يا رجل، دع هذه العلماء الراسخين الذين سيزنونها بميزان الشرع. يعني الأمة قد تشغل بالحدث التافه وتقضي فيه أياما وشهورا وسنوات، فين يا أخواني؟ فين فين دعوتنا، دعوة المباركة إلى هذه الأصول؟ فين ربط الأمة بالقرآن؟ فين ربط الأمة بالسنة؟ النهاردة الاجتماعات على قدم وساق، طيب كويس، شيء طيب على العين والرأس حين نتكلم في نزيلة، لكن أعظم من النزيلة المنهج. فين الاجتماعات في المنهج؟ فين تدريس المنهج في مساجدنا وعلى أمثلة دعاتنا؟ مساجدنا فقيرة من كتب السنة، من كتب التوحيد، من كتب الاعتقاد، طلابنا في غاية الهشاشة والسطحية. احنا لسنا درويش اقرأ باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة خلاص اقرأ بالمنام، لا، ان تنظر الى المعاني مستحيل والله يكون الفضل هذا في انك تقرأ هذه الآيات لفظا ولا تقف عند معناها وفقط، لفظا فقط لا، ولا يمكن يكون فضل القرآن في ان تقرأه وتمر على لسانك فقط، انما فضل القرآن في هذا وفي غيره، في هذا وفي العمل والدعوة. اقرأ الآية، اعلم معناها، بلغ ذلك الأمة، رب الأمة على القرآن والسنة، وده اللي احنا عايزينه. تشوف الأمة الآن بعضها يطحن بعضا، طحن، تغيير النظام، فعلا تغيير النظام، وأقوى ما غير مسلمات هذه الدعوة وهذا المنهج مما يحاولون تغييره، لا في مصادر الاستدلال ولا في طريقة عرضه ولا في الاهتمام إليه. يعني ما في أحد قال إن إحنا نرجع إلى مساجدنا ونربط أمتنا بالمنهج الشرعي، إحنا إخواني. بغض النظر يا أخي، أنا مثلا أنا ممن أقول مثلا ليس بخروج، في ناس ضالون بيقول خروج، دول هذا الضلال مثلا والانحراف مثلا جاء من عدم وعي المنهج السلفي. تعالوا بقى نتعلم المنهج السلفي، شنو نقول ان ده مش خروج؟ هذا هو اللي ينبغي ان نحترق، مش نحترق ان الامه يصاغ كذا والعلمانيون معانا وقدم وساق هو احنا يعني كان دعوه المباركه دي كانت ببرلمانات ولا بانتخابات؟ ابدا، جاءت المباركه بفضل الله ثم فضل هذا المنهج الرباني. اذا ما نصرت الدعوه في مساجدها وفي منابرها بمنهجها الصحيح، اذا ما نصرت فلن ينصرك برلمان ابدا ولا رئاسه، ولا رئاسه ما تنصرك، انما ينصرك الله عز وجل بحيثيات، حينما تنشر هذا المنهج المبارك وتصبر على نشره وعلى تعليمه وتتمسك بمسلماتك وبأصولك وتنطلق داعي الله سبحانه وتعالى. هذا هو اللي عنده هذا يقوله، واللي ما عنده هذا يسكت. انما احنا لا نريد ان احنا كفاية، يعني لا نريد ان نعيش الامة في دوامة، كل واحد عايز يعرف ان يعمل ايه، يعملنا ايه، طب ده صح الشيخ ده بيقول كذا صح والشيخ ده بيقول كذا غلط وكذا كذا، في دوامة افكار، ونترك العصب بالاساس الاصل المثيل. النهاردة يا اخواني احنا عدنا ما بنقدرش نجهر، يعني بنيجي نتكلم في السنة بيحصل تطاول، لا ادب ولا زي بلطجة، يعني اجبار، يعني سبحان الله اجبار لازم تمشي على الموجة، واجبار لازم تقول في المرحلة القادمة زي ما بنقول لازم الانتخابات، يعني بيوضع الامة مسارات لا بد تمشي فيها، يعني لازم. حاجة عجيبة، امر عجيب. ففضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة، غيظ من فيض، قطرة من بحار عظيمة، بحار الهداية في القرآن. فين ربط الأمة بالقرآن؟ كل واحد في بلد، في قرية، في مركز، في مسجد، فين ربط أمتك بالقرآن؟ فين ربط أمتك بالسنة؟ فين ربط أمتك بمنهج السلف الصالح؟ ابعد عن لوثات الاستدراج هذه، لوثات السياسة، ولا تظن أنها ستأتي بما عجز الدعاة عن الإتيان به. شيء هذا على جنب، لو جاءك بشرطك في يوم ما وقال العلماء يبقى خلاص، لكن ما نشغل الأمة الآن، كل محاضرة نشكل الحكومة، كل محاضرة نشكل إيه، ما فيش حق، خلاص أصبح منهجنا هذا، ده حتى الواحد ينسى العلم. فالمسألة سبحان الله يا إخواني عجيب، يعني شوف معنى الهداية ومعنى أعظم المقومات، ونقبل إن إحنا يعني إيه قد نحق بها حقا كده، بركة أعظم المقومات عندك، رب يؤيد وينصر ومنهج يبصر ويهدي، عاوز إيه أكثر من كده؟ القرآن يا إخواني فيه تحريف، طيب معاني القرآن خافية، طيب السنة ما حرف فيها تم ضبطه، صحيح السنة موجود، معناه موجود، كتب منهج السنة موجودة، وما المنتظر ايه؟ ايه اللي فاتك؟ دستور ايه يا ابني؟ دستور ايه؟ يروح يجي يطلع ينزل، ايه رأيك بدستور فرعون؟ وآمرت مرات فرعون، ايه رأس بدستور كفرة قريش شريك قريش، وجاء النصر داخل عليه فاتحة، تا توحيد يخرج به وتوحيد يدخل به. قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوق. في أمة معاها زي اللي معاك، في حزب معاه زي اللي معاك، ولا أنا مش فاهم يا جماعة، وأنا مش واخد بالي مثلا، والله العظيم أنا ما تشككونيش في نفسي، يعني أنا مش أنا بستغرب. صحيح صحيح الإمام مسلم ما قاله النبي صحيحا وما فسر العلماء، عندي قرآن ما في تحريف، تفسير ما في تحريف، عندي سنة ما فيها تحريف، السنة مجموعة صحيحة، عندي معنى ما في تحريف، عندي منهج أهل السنة بكتب لا تعد ولا تحصى. طيب ايه بقى اللي انا عاوزه بعد كده؟ التفت ايه بعد كده؟ اضع ايه في مساجدي بعد كده؟ اضع ايه على قناتي بعد كده؟ اضع ايه على موقعي بعد كده؟ امشي بايه في الشارع بعد هذا؟ اربي وبيتي على ايه؟ اربي بيتي على ايه؟ اربي مسجدي على ايه؟ خلصت الكلام ده وهاجي النهارده اقول برلمان؟ هو انا ممنوع من حاجه عشان اجيبها للبرلمان؟ وبعدين انا درست البرلمان ودرست الدستور وقواعد الدستور المعدل، واكتشفت حاجة خطيرة جدا، اكتشفت ان الدستور الجديد ده مادة واحدة مش 211 مادة. ما هي هذه المادة؟ الشرعية للميدان، افعل ما شئت يا ولدي فإن الشرعية للميدان، ضع ما شئت، احذف ما شئت، اخترع ما شئت، غير الدفاتير، حط دفاتير، الشرعية للميدان. أنا هاخد الدستور مش في 100 واحد، سأكلف بوضعه وسأضع لكم ما لذ وطاب، سأضع فيه ما قال الأجري، وسأضع فيه ما قال الخلال، وسأضع فيه ما قال الإسماعيلي، وسأضع فيه ما قال الصابوني، سأضع لكم دستورا محكما تقيا نقيا. ثم ماذا؟ الشرعية الميدان، الميدان غير موافق، سأقتلهم. لن يساعدك الجيش، سأقدم استقالتي. اتضح انها دوامة لازم نؤمن بها. هذه الشرعية من الدستور بجميع تعديلاته رجع الى قاعدته. فقلت لنفسي اريد ان اقتل الشرعية للميدان، واذا وضعت الدستور بيدي ساضع اول قانون لا شرعية للميدان. فاذا بي افاجأ ان الامر اعلى مني، وأن الأمر لدى هيئة الأمم ولدى الكبار لا يمكن حذف هذه المادة، لكنني لا أستطيع ممارس عملي. أنت حر، صر. فالشرعية الميدان ليست خاضعة لدستور أي بلد، لا مصر ولا ليبيا ولا تونس ولا أمريكا ولا فرنسا، هذه قاعدة عالمية. لقد وضعنا لك دستورا له علامات، له عناوين، اكمل الباقي. هذه العناوين الشرعية الميدان، اكمل هذا ممنوع دخول عليه، هذه خانة غير مفعلة تدخل بالله، لا الشرعية الميدان. فيا ترى ماذا ستصنع أخي بعد أن صارت الشرعية الميدان؟ هذا عنوان، وإلا فالكلام في الدستور متعلق به طويل جدا. هو أيضا لا يفهم من هذا تأثيم أو تجريم، هذا له توسع في المقال بإذن الله، ولعلنا بإذن الله لأننا درسنا هذا وجلست مع بكثرة القانون وشبه الحمد لله استوعبنا في هذا. لكن خلاصة هذا الكلام الذي درسناه نحن لدكاترة القانون, نحن درسنا لدكاترة القانون وهذا لا يمكن أن يصرح به وأن يوجد الشرعية الميدان, وبالتالي افعل ما شئت فإن الشرعية الميدان ولا تخشى شيئا. فلو وضع الإلحاد فعائد إلى الميدان, وافق أو لا أوافق, الشرعية الميدان. نحن نريد هذا المنهج يا أخواني ألا نستدرج بعيدا عنه. لا أريد أن أخرج عن هذا, قرآن سنة منهج السلف. على الأقل أنت أيها الأخ السلفي خلي هذا الحج محمد ما يدخل, خلي الحج الزحمد ما تشغلش بالك, أنت لك هدف. يعني يوم ما هنقول ممكن نسكت على الحج إبراهيم راجل طيب. أنت مهمتك إيه؟ أنت شغلتك إيه؟ أنت فين؟ بدأت حيثك عمل؟ بدأت خطط عمل الآن؟ خطط عملك بدأتها الآن؟ أنت كنت مقصرا, لابد أن تعترف بتقصيري, لابد أن تعترف أنك ما علمت الأمة ولا ربطت الأمة ولا ربيت الأمة. فكفاية, لا ينبغي أن نعيش أمتنا في دوامة. هذا ميراث يا أخوان أنتم مسؤولون عنه, وصلكم غضا طريا, فهل تحافظون عليه على أن يصل إلى من بعدكم؟ بس هو ده المطلوب. وصلنا هو غض طري. هو احنا نقدر نعمل حاجة زي كده؟ نقدر؟ ما نقدرش. ده احنا بنختلف في المظاهرات حلال ولا حرام النهاردة. وما لو كلفنا ان الصيغة للأمة منهج السلف. ده احنا اختلفنا في المظاهرات. في المظاهرات اللي كان السلف بيولد من أمه يقول لا للمظاهرات, لا للاعتصامات, لا للضربات. يا ابن اسكت, لا لا للمظاهرات, لا للاعتصامات, لا للضربات. صح ولا لا؟ كانت كلمة لا يمكن تدخل مساجدك أبدا, لا يمكن تدخل داخلك. وما لو جعل لنا بقى ان احنا نضع هذا, جعل لنا نضع هذا, حط كتاب في الاعتقاد الايمان مختلفين فيه, الحاكم مختلفين, جماعات واحدة لا جماعات, نضع ايه؟ مين اللي يضع؟ شايفين نضع المظاهرات حلال ولا حرام؟ فجاءكم هذا ميراث غض طري, شص على ان توصلوه غضا طريا. بس اظن هذا جواب واضح بين. فما تشغلش بالك, خلي بالك انت راجل طيب, انت رجل طيب, وانت شاب فيك حماس ان تعطي لدينك, بس لا تبدد جهدك ولا تنفق وقتك بعيدا عن الميراث العظيم الذي ينبغي ان تربط امتك به. فانا ما ادري, عندك حيثيات واضحة, كتاب سنة فهم السلف, الكتاب عصم فهما ومعنى لفظا ومعنى, والسنة عصمت لفظا ومعنى مما قالها النبي, والفهم فهم السلف هو المعصوم بإذن الله. فلا تجتمع هذه الأمة على الضلالة, على ما أنا عليه يوم أصحابي الجماعة. عندك هذه المقومات, اوعى تحط كتابا رابعا, خذه وبلغه الأمة, جزاك الله خيرا بفهم سلف الأمة. هذا هو. فالمسألة مش يا أخواني ده فضل الفاتحة, فينك من الفاتحة؟ فضل الفاتحة وبس, فضل الفاتحة فين الأمة من الفاتحة؟ فضل خواتيم البقرة فين الأمة من خواتيم البقرة؟ يبقى الله يبارك فيك, دورك هذا, دورك هذا. عيش كده وانت مع علمائك ومشايخك مع مكتبتك, فسر الآية للناس. يا سلام, كل يوم الفجر ولا كل يوم العصر ولا أي وقت تختاره كده تفسر لأهل مسجدك آية واحدة, وما تخترعش. اقرأ الآية من تفسير ابن كثير, اقرأ الآية من تفسير الشيخ السعدي, وإن كان عندك تعليق تربط الأمة به في هذا يبقى جزاك الله خير. الآية القرآن 6000 آية تقريبا، 6000 آية، خد كل يوم آية 6000 يوم، ما يعني لا تقل الأمر طويل، إن مت عند البقرة سيكملها أخوك. لكن أي مسجد قرأ من مساجدنا في اليوم آية؟ ونيجي نرفع الرايات الآن ونلبس أصفر وأسمر، فين مساجدنا، مساجد السلف، مساجد الدعوة، فين هذه المساجد بيقرأ فيها كل يوم آية؟ مش دي الخطط اللي ينبغي نجتمع عليها؟ مش هو ده المنهج اللي ينبغي احنا نتناقش فيه الآن ولا البرلمانات؟ اشمعنى هذه المسألة كان من الواجب أن نجتمع علينا على فيه؟ شيء طيب أن نجتمع، لكن مش في المسألة دي بس، في الأصل الذي سنناقش فيه هذه المسألة، فين مساجدنا، فين الآية، فين صحيح السنة، فين المعتقد الصحيح؟ خلي كل يوم آية، كل يوم حديث، كل يوم معتقد، 200 سؤال في العقيدة، كل يوم سؤال، خلصت كف الاعتقاد في سنة على أهل مسجدك، تلقى الله انت ايه؟ بلا عليك، تلقى الله بهذا الميراث الضخم العظيم في سنة عرفت أهل مسجدك عقيدتهم. في حد حصل عنده هذا؟ في حد في مسجده خلص للناس كتابا في العقيدة؟ دي مناهج نحطها الآن، تمشي مساجدنا كده، كل يوم آية، كل يوم حديث، كل يوم معتقد، وش ده منهجي؟ ده منهجي، ده اللي بيدخن ما بيحترمنيش لو قعد معاي، بصير يطلع السيجارة يدخن، مش قادر يسيبها. ده الراقص والراقصة والفنان والفنانة ولاعب الكرة وكل أحد بيعبر عن منهجه. فهذا هو الذي ينبغي نحن نرتكز عليه ونبينه. معلش يا إخواني إذا طالت مثل هذه الوقفات في مثل هذه الأوقات، لأنها الأوقات العصيبة، لكنكم لا تشعرون. فقه المسألة، أنتم الآن في القاع ولابد من إنقاذ. تغيرت العقول والمفاهيم والمسلمات والأصول، مسألة أبدا مش مسألة مظاهرات. مظاهرات إيه؟ أكبر من هذا بكثير، مظاهرة حلال حرام أكبر من هذا بكثير. يا أخي أنت أفتيت وأخطأت، لكن مشكلة سلكت إيه للفتوى، وماذا بعد الفتوى، وماذا حول الفتوى؟ ده أنا بغير أمة عشان الفتوى دي، بغير أمة في منهجها بكامله. لهذا اياه تقول لي اوعى تتكلم من الوزارات، اوعى سيبنا من اللي فات ولا فات ايه؟ اسيبك من ايه؟ اسيبك من 1400 سنة، 1400 سنة سيبك ازاي؟ هو انت لسه برضو مقتنع ان هي المسألة نقطة؟ ده المسألة منهج. لماذا لا نفهم هذا؟ لماذا لا ندرك هذا؟ دي نقطة في بحر منهجك. وكما قلت لإخوانكم بالأمس، إن منهجك لن ينقض مرة واحدة، فإنه متين، ولكن سينقض عروة عروة عروة عروة، فإياك أن تنفع عروة واحدة، عروة إياك أن تتوان فيه. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. منهجك منهج عظيم، فكل ما عليك وعلي وعلى كل من الله سبحانه وتعالى عليه، فجلس يدرس وصعد يخطب وواجه الناس في إمامة ومحراب وكان له توجيه في تعليم القرآن أو سنة لصغار المسلمين، واجب عليك أن تركز على هذا وأن تؤكد على هذا. دعوة نبيك دعوة صحابة نبيك، ليس الأمر فرعيا وليس الأمر مرحلة تنتهي. يا إخواني الكلام في هذا لن ينتهي، لن ينتهي. إن الكلام في هذا ليس مرتبطا بحدث ميدان، الكلام في هذا مرتبط بعقيدتي أنا، بأصول منهجي أنا. يذهب زيد يأتي عبيد، المسألة واحدة، منهجي أنا. هذا قسم الناس، فما قسمي؟ غيروا رئيسهم ومنهجي. نعم. باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. بس يا عبد الغني، بس يا عبد الغني، هذا هو إخوان، عرفتم؟ لا، في فتنة أعظم من الدجال. الدجال مش الرئيس، الدجال مش الدستور، في فتنة أعظم من الدجال. سبحان الله، الذي تتغير له ويجري له على يديه من الأمور ما لا يمكن العصمة منها قط. سبحان الله. سورة الكهف اللي معانا دي ومش كله، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. عرفتم كيف بقى بالقرآن؟ هذا الذي نقوله، الفتحة، خواتيم البقرة، العصمة. هنا الدجال يقول صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال. ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا قريبا من فتنة الدجال، فعلى الأمة أن تستعد لفتنة الدجال بحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف. إيه شيخ أمير كرام؟ قال ده احنا سكرانين. كل ده مش من فتنة بقى برلمان ولا بفتنة، ده المسألة أكبر. الدجال اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وذكره ثم ذكره وذكره ثم ذكره وذكره حتى ظن الصحابة أنه خلف هذا. معقول؟ معقول 10 آيات من سورة الكهف؟ يبقى العصمة من الفتن هي هذا، اللجوء الى هذا المنهج، تمسك به. بقى الايات حدش بيقول لنا ليه كده؟ لماذا؟ لماذا لا نقرا هذا؟ لماذا لا نعلم ان العصمه من جميع الدجاجله وجميع السحره والطواغيت ان العصمه في اللجوء الى القران من حاكم ظالم او كافر او من علماني خبيث او من مراكز تقوم على الالحاد او من مؤتمرات تعقد للكفر والعياذ بالله. ان الناس لا يعون ان المساله هي مش مساله حاكم. عندك في بلدك هذا مؤسسات ومليارات تنفق على مؤسسات ومراكز تعلم الالحاد وتجر بالشباب والفتيات إلى هذا الفكر، وأنت لا تلتفت وظننت الفرج في هذا. دجاجلة كثيرة في المجتمع وفي أي مجتمع وفي كل عصر عصم من الدجال بحفظ العصر الآيات. يبقى لازم يا أخوان بقى يبقى لازم نرجع للقرآن، يبقى لابد أن نرجع للقرآن. نريد هذا الثبات، الثبات اللي يأتي به الدجال. أنا من؟ أنت الدجال. يعني هذه الآيات ما بررت أبدا ولا حركت فيها شيئا، أنت الدجال. طب بقيت آية عظيمة، هات ما عندك. قسمه نصفين، مشى بينهما، دعاه، قام سليما، من أنا؟ قال أنت الدجال، ما زدت فيك إلا يقينا. ليه؟ واقف معاه العشر آيات اللي كان بيقرأهم بالقراءات. عندك سكت على عوجا قيما، تسكت ولا تصل، عند حافظ ولا غير حافظ. لا مش ديت، لا لا لا، السكت على الوارد في القرآن والسنة، السكت على المأثور، السكت على المنهج فلا تتعداه، ده السكت اللي ينجي من الدجال. لكن السكت من غير تنفس حال القراءة وأنا أضرب بآياته عرض الحائط لن ينج، لا هذا السكت ولا الأربع سكتات. السكت هو هذا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لما غص في أسراره وآياته وهداياته؟ لما يكون العوج؟ أما هو فسالم عصم من الدجال. إنه يقرأ ثلاثة أحرف كفارا، لكنه الوحيد يقرأها، يراها ولا يقرأها. أما هو هو الذي يقرأها. عصم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. مهما كانت النازلة فأنت الدجال، مهما كانت الفتنة فأنت الدجال، أنت الدجال. من حفظ عشر آيات من أول سورة البقرة عصم من الدجال، من الكهف عصم من الدجال. أظن هذا معروف مؤكد. يبقى هذا العصمة إن شاء الله. في حاجة ثانية؟ قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا همام جميعا عن قرادة بهذا الإسناد. قال شعبة شعبة من الكهف، وقال همام من أول الكهف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الأعلى بن عبلة عن الجريري عن عبد الله بن عن أبي السليل عن الله بن رب الصالي عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أن كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهلك العلم أبا المنذر. يقول النووي رحمه الله تعالى اقرأ في فضل سورة الكهف وآية الكرسي. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم من حفظ أول سورة الدجال، وفي رواية من آخر سبب ذلك ما في أول آيات بالدجال وكذا في آخرها أتحسب الذين قالوا. قوله عن أبي السليل لأنها تتضمن كما قلنا في أولها في العشر آيات التي في أولها تتضمن كما قلنا قصة الدعوة وقصة التمسك وقصة التميز. لماذا سورة الكهف؟ لماذا قصة التميز؟ التميز فما ألفها أقوامهم من الك والبعد. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا مرفقا. فما وافق هؤلاء على ما كان عليه قومهم وما صاروا مع الموجة، عارضوا قومهم واجتمعوا على التوحيد وعلى المنهج. قصة هذه الغاية، خلقك الله لعبادته وابتلاك الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لماذا العشر آيات؟ في العشر آيات كل قضية الدعوة في العصريات، كل قضية الدعوة. فأنت بين حزبين، حزب كافر أغلبي وفدية هاجروا، ما جرأوا على أن يوضحوا هذا لأنهم ضعفة، لهذا هاجروا. فالمواجهة في لحظة الضعف ليست سبيل المؤمنين، والله عز وجل يتولى نصر دينه. فهو كافي ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وآووا إلى الكهف وأجر الله عليهم آية عجيبة كانت سببا في ظهور أمرهم بعد ذلك. والله سبحانه وتعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما أنت السبب فقط، أنت رجل استقم كما أمرت ودع الأمور والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. فلماذا العشر آيات بالذات من أول الكهف؟ لأنها هي القصة، هي القضية، قضية التوحيد مع الشرك، قضية التمسك مع هذا كله، مش قضية الانخراط، قضية لا أبدا. صلابة القوة، قضية القوة صلابة. ثم يأتي الفتح. ولماذا العشر الآيات الأخيرة من سورة الكهف؟ إنها قصة التمكين بعد قصة ذي القرنين. قصة التمكين، قصة التمكين التي محلها فضل الله، وفضل الله محله التمسك. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إن مكن له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا، آتيناه فاتبع سببا، فاتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، لا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم. الاستعانة بالأسباب على التمكين، على التوحيد، القضية التي لا تنسى. بلغت قوة فلا تغتر، أوتيت ملكا فلا تنحرف، إذا أردت رياسة فلمة، إذا أردت مكانا فمن أجل ماذا؟ أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقضي له من أمرنا يسرا. ثم أسد، هذه قصة التمكين، أسباب موجودة أخذتها مكنت، إن تمكنت فلا تعصي الله. واعلم أن الحفاظ على هذا التمكين إنما هو بالسير على مراد الله. أما من ظلم وأما الذين أحسن. ثم هي الخاتمة في بيان مراد من كل عمل وقول، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء به فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قارن بين الدجال الذي جاب وبين القرنين الذي جاب الأرض من مشرقها ومغربها، وقارن بين الطائفتين والفريقين، من اتبع ذا القرنين ومن اتبع الدجال. إنها قصة واحدة وإن اختلفت العاقبة بينهما، دجال يجوب الأرض من مشرقها إلى مغربها، ذو القرنين يجوب الأرض من مشرقها إلى مغربها. فلماذا العشر الآيات الأول من سورة الكهف ولماذا العشر الآيات الأخيرات من سورة الكهف؟ معاني عميقة يا إخواني، لا يمكن أن يكون العشر الآيات الأولى والعشر الآيات الأخيرة شيء يتعلق بالألفاظ وفقط، إنما يتعلق بالمعاني التي وراء هذه الألفاظ. لماذا العشر الآيات الأول؟ لماذا العشر الآيات الأخيرة؟ أين الأمة من العشر الآيات الأول ومن عشر الآيات الأخيرة؟ يبقى الأمة محتاجة دروس في العشر الآيات الأولى والعشر الآيات الأخيرة. نعود إلى مساجدنا، نعود من الميدان لنعلم الأمة هذه الدروس الآن. أربط الأمة الآن وبعد الآن. عرفت بقى أن القضية نعمل إيه قضية كبيرة، وأن قضية سيب اللي فات قضية خطيرة. صح يا عابد، قضية ما إحنا حكمنا فيها بدون حيثيات وبدون توافر أدلة كافية. حكمت المحكمة على فلان بالإعدام من غير أن تكون بين أيدينا أوراق كافية لهذا، فما أظلمك أيها القاضي،